الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أي ولا أمة تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، يا رب أعطني أجر هذه المصيبة وأخلف لي ما ضاع، إلا آجره الله في مصيبتي وخلف له خير منها. كل من ثبت ولم يجزع وقال ما أمره الله تعالى به، الله تعالى يعطيه الأجر ويخلف له أحسن ما ضاع. قال: فلما مات أبو سلمة. وهنا نقف قليلا فنقول إن أم سلمة وزوجها أبا سلمة كان من سابقين الإسلام، وكان الكفار يؤذونهم كثيرا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. قال: لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم أحد عنده. فهاجروا عددهم 70 ما بين رجل ومرأة، ومن جعفر بن أبي طالب، وصلوا إلى الحبشة فلقوا الترحيب من ملكها النصراني، وكان في ذلك النصراني قبل أن يسلم. فبعث قريش رجلين ومعهما سفينة في سفينة ومع فيها هدايا كثيرة، وقالوا وكتبوا إليه، قالوا: إنه خرج فينا رجل مجنون فرق بين الأبي وابنه وبالأخ وأخيه وبالمرأة وزوجها، وقد ذهب إليك أبناؤنا فنجل تردهم لنا. فدعا بجعفر بن أبي طالب وبالمهاجرين، فقالوا له: إن الله قد بعثنا رسولا نبيا ودعانا إلى كتاب الله ودعانا إلى الخير ودعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، فرفض قبول الهدية ورحب بالمهاجرين. ثم بعد ذلك أكرمه الله بالإسلام النجاشي رضي الله عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع بموته صلى عليه صلاة الغائب وما صلها على أحد غيره أصلا، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفينة وفيها ابنه فغرقت، ثم أهدى سفينة أخرى، وما زال محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى رضي الله عنه. قالت أم سلمة، يعني لما رجعت من الهجرة لما نصر الله الإسلام ورأت المدينة، توفي زوجها وترك لها 5 أولاد. قالت: فقلت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الأول قالت: كيف أطلب أن الله يعطيني أفضل من زوجي وهو أبو أولاد 5؟ ولكن قلت: لا بد من طاعة الله ورسوله. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. فأخلف الله لها آجره الله وخلف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج بها بعدما تمت عدتها، تزوج بها وارضى أولادها عليه الصلاة والسلام، وكانت من أمهات المؤمنين، وكانت حكيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الحديبية لما أمر الناس أنهم لأنها لمكة منعوهم من دخول مكة لإتمام العمرة، فأمرهم أن ينحروا إبلهم هنالك ويرجعوا بلا عمرة، واتفق مع الكفار أهل مكة أن يعود في السنة الآتية ويفرغ له مكة 3 أيام ويتم عمرته، فتقول على الناس ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتثلوا عمره. فقال لأم سلمة: هلك الناس. قالت: وما أهلكهم؟ قال: أمرتهم فلم يطيعوني. قالت: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم أنهم جاءوا من المدينة إلى هنا، أي مسيرة 10 أيام القوافي، وهي 420 كيلومتر، فأنت لا تكلم أحدا، مر حلاقة، مر انحر هديك، انحر إبلك التي أتيت بها، ومر حلاقة انحلق رأسك فإنهم سيطيعونك. فلما نحر هديه وبدأ حلاق وحلق رأسه صاروا يتقاتلون على شعاره للتبرك به، وأطاعوه كلهم. وبعض الجهال يقولون في النساء: شاوروهن وخالفوهن، وهذا كذب على الرسول، حاشا لله. فالنبي شاور زوجته وأطاعها وعمل برأيها، فكان في الخير. فهذا أيضا من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فمن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف الخير منها، آجره الله وخلف الخير منها. وعن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الوضوء أو الاغتسال هو نصف الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأن اليهود والمنافقين حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، وكان يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا لبيت المقدس في الشام، فطلب الله تعالى أن يوجهه إلى الكعبة فقبل منه، فتكلم المنافقون واليهود وقالوا: هذا الأمر لا يستقيم، اليوم على قبلة وغدا على قبلة. فقال الله تعالى: فقالوا: هؤلاء الذين ماتوا وصلوا القبلة الأولى، هؤلاء حبط عملهم وضاع عملهم. فانزل الله تعالى: ما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالطهور شطر الإيمان، لأن الطهور شرط، لأن الوضوء والاغتسال إذا كان واجبا شرط في صحة الصلاة، فهو نصف الإيمان، والصلاة هي الإيمان. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان العبد حسنات، وسبحان الله والحمد لله تملأ آلي أو تملأ ما بالسماء والأرض. سبحان الله أي ننزه الله تعالى عن كل نقص، والحمد لله نحمده ونثني عليه. والصلاة نور، الصلاة إذا صلىها الإنسان بقلب حاضر وأعطاها حقها ومستحقها فهي نور، ينور الله بها قلبه وينور له الظلمات كلها في حياته وبعد مماته. والصلاة نور. والصدقة برهان، الصدقة برهان على أن صاحبها مؤمن، أن كثير من الناس يسأل عليهم يصلي لكن ما تجد دراهم، ما تجد صدقة يصعب عليه. فإعطاء الصدقة دليل على الصدق في الإيمان وعلى الإخلاص. والصبر ضياء، الصبر مفتاح الفرج، الصبر هو يضيء ظلمات الحياة، ولا بد منه، إن هذه ليست بدار النعيم، هذه دار المصائب والآفات، ولا بد فيها من الصبر. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك وعليك، إذا أعطاك الله القرآن فإما أن يسعدك وإما أن يشقيك. فإن أنت عملت بشروطه فإنه يسعدك في الدنيا وفي الآخرة، وإن أنت ضيعت شروطه فإنه يشقيك في الدنيا والآخرة. ما هي الشروط؟ الأول أن تقرأه كما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام بالنطق نفسه بالتجويد. الثاني أن تعرف معنى ما تقرأ كما قال عبد الله بن مسعود: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناه والعمل به. ثالث أن تعرف كيف تعمل وأقم الصلاة، لابد أن تعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما بين لنا تفاصيل الصلاة في القرآن ولا تفاصيل الزكاة ولا تفاصيل الأمور، وإنما وكل ذلك إلى خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن لم يعرف حديث الرسول لا يعبد الله أبدا. فلا بد لبيان كتاب الله من معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن حجة، فهذا الشرط الأول. والثاني والثالث والرابع أن لا تأكل بالقرآن شيئا، لا قليل ولا كثير، لا طعام ولا دراهم ولا ثياب. والخامس أن تدعو الناس إلى هذا القرآن إلى أن يقوموا بشروط القرآن 5 ليسعدوا به. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن هو إما أن يكون حجة لك فيدخلك به رضوان الله الجنة، وإما حجة عليك والعياذ بالله فيدخل أبعد النار. فقد جاء في الحديث: القرآن شافع مشفع ومحي مصدق، فمن عمل به قاده للجنة، ومن لم يعمل به ساقه إلى النار وزج في قفاه، أي ضربه على قفاه حتى يدخله في جهنم. كل الناس يغدو، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو ويصبح ويخرج لشغله، فبايع نفسه. كل من خرج في الصباح من بيته فقد باع نفسه، فمعتقها أو موبقها. فإذا باع نفسه من الله تعالى وطأطع الله تعالى في جميع أعماله، ولم يغش أحدا ولم يؤذي مسلما ولا معاهدا وكان في طاعة الله تعالى، فقد باعها من الله تعالى وحررها واعتقها وجعلها حرة سعيدة. وإذا غرته الدنيا وغش الناس ولم يحسن عمله وارتكب المعاصي في بيعه وشرائه وصنعته وغير ذلك، فهو قد أوبقها أهلكها. فنسأل الله تعالى يجعلنا ممن حررها واعتقها لا من أوبقها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، طلبوا منه المال وأعطاهم، عودوا طلبوا وأعطاهم. ثم قال: حين نفد ما عنده، ما بقى شيء عنده من المال، قال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون من خير فلأدخر عنكم، كل ما جاني شر ما بخلبي عليكم ولا أدخر عنكم، ومن يستعف يعفه الله. اللي طلب العفاف والكفاف ومن عن سمن السؤال الله تعالى يعونه حتى يصير عفيف ويغنيه، ومن يستغني يغنيه الله، اللي طلب الغنى يغنيه الله، اللي طعن سوء في الطمع فهذا ما يستغني أبدا، واللي هو كفل سوء وطلب الغنى فالله تعالى يغنيه. غنى النفس، والغنى هو غنى النفس، أما غنى اليد فما ينفع شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وعن أنس بن مالك قال: لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتد به المرض وتقول وقرب من الموت، جعل يتغشاه الكرب يظهر عليه الضيق سكرة الموت على وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة عليه السلام وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذا آخر الكروب، بعدين يبقى قتل السعادة، والدنيا لا بد فيها من التعب للأنبياء. وأشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل بلا مثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم في الأقرب. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت يا أبتاه، أجاب رب دعاه يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلا جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أصابت أنفسكم أن تحثوا على رسول التراب؟ كيف أعطتكم أنفسكم أتدفنوا النبي وتصبوا على التراب؟ فنصلى على جعلناكم من الصابرين الشاكرين ولنفقنا لطاعته واتباع رسوله حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه للصفاء والوفاء، وسلم تسليما كثيرا، وعلى الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وعلى آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إن أخذت قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. كل من مات له حبيب واحتسب أجره ولم يسخط ورضي وقال إن لله وإنا إليه راجعون، فالله تعالى يدخل الجنة بهذا الصبر. اللهم اجعلكم من الصابرين الشاكرين، ونسأله سبحانه وتعالى متوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق ويسدد ويبارك لملك الحسن الثاني، ويحفظه من كل الشر، وينصر على كل الظالمين، ونسأله تعالى يقيض له جماعة تعمل معه بالصدق والإخلاص حتى ينهضوا بهذا البلد من كبوته، وحتى يوصلوه إلى الخير ويبعده عن الشر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته. كما نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر كل من نصر الإسلام ويجعلنا وإياكم منهم، وأن يهلك كل من خذ الإسلام ولا يجعلنا منهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا عبر إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مسلول إلا سرحته، ولا مرض إلا شافته وعافيته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.